المكان والوجيه تغيرت والزمان نفس الزمان والعيون تحيرت المكان نفس المكان والوجيه تغيرت والزمان نفس الزمان والعيون تحيرت صار ينقص هالأمان صارت تدور حنان صار ينقص هالأمان صارت تدور حنان المكان نفس المكان والزمان نفس الزمان والوجيه تغيرت والعيون والزمان آه من غدر الزمان والزمان آه من غدر الزمان كلمته فيها عتاب نظرته جرح وعذاب كلمته فيها عتاب نظرته جرح وعذاب والوعد مثل السراب نظرته جرح وعذاب والوعد مثل السراب نظرته جرح وعذاب المكان نفس المكان والزمان نفس الزمان والوجيه تغيرت والعيون صحاني مرة بس كانت حلي مرة غيرت فيني صفاتي ضيعت مني جهاتي غيرت فيني صفاتي ضيعت مني جهاتي حتى حسيت المكان ما هو نفس المكان حتى حسيت المكان ما هو نفس المكان المكان نفس المكان والزمان نفس الزمان والوجيه تغيرت والعمر